إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس ما وفقنا الله إليه وهدانا له من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المجلس المقرر فيه أن يكون نصفه في مصطلح الحديث والنصف الآخر في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا. ولقد ترددت كثيرا في مواصلة شرح مصطلح الحديث، وذلك لأن جل أصحاب الكراريس والدفاتر والمحابر قد ارتحلوا، ولكن لا بأس من أن يواصل حتى لا ينقطع، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلنا برحمته وألا يقطع عنا الأجر. لا بأس أن أواصل درس المصطلح مع شيء من التيسير لمفرداته وربط هذه المفردات ما استطعت إلى الربط سبيلا بالمسلم نفسه في حركاته وسكناته ودخوله وخروجه. مر بنا في أول مجلس دروس مصطلح الحديث أن أشمل تعريف للمصطلح هو تعريف ابن جماعة الإمام الشافعي، حيث قال: علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أشمل تعريف لمصطلح الحديث إذا كان ما طرق سمعك من قبل شيئا يسمى بمصطلح الحديث هو تعريف ابن جماعة رحمه الله، حيث قال: علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ما هو تعريف المصطلح؟ علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. وعلم المصطلح مفخرة لهذه الأمة، حيث لا تعرف بقية الأمم مثل هذه القواعد والقوانين لضبط الأخبار المروية عن أنبيائها ورسلها عليهم الصلاة والسلام، فهي خصيصة لهذه الأمة، اختصها الله بها ليحقق لها وعده الكريم في قوله العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمقصد الأسمى والغاية العظمى من دراسة مصطلح الحديث على هذه الصفة هي معرفة ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت. فالقصد تثبيت المسلم على دينه، فليس كل ما يروى يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كل ما يقال فيه قال رسول الله قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تقدير الله أن يروي حديث عظم إثم من كذب على رسول الله أكثر من 70 صحابيا، فقد جمع الطبراني طرق حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روى هذا الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث واحد من أحاديث متواترة عديدة، والمتواتر عرفه الحافظ ابن حجر في كتابنا بأنه الحديث الذي رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم معه على الكذب من أول الإسناد إلى آخره، وأن يكون مستندهم أي معتمدهم الحس، حدثني وسمعت، وليس حدثني قلبي عن ربي، وليس رأيت في المنام رسول الله يقول قد سقط التكليف عنك. هذه كلها شطحات وتخبيطات، ومن اعتمد على المنامات بالمنامات نسأل الله الثبات. إذن ما القصد من دراسة المصطلح؟ معرفة ما يصح مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سرد الحافظ ابن حجر في كتابنا عددا من المصنفات، وبين أن أول كتاب جمعت فيه أنواع علوم الحديث مجتمعة في مكان واحد هو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى 60 و300. أول كتاب جمعت بين دفتيه أنواع علوم الحديث كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى 60 و300. ثم بعد ذلك تتابع العلماء إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري لما ولي التدريس، وهذا من بركات التدريس، لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام رفع الله الكرب عنها وعن المسلمين بها، أملى علوم الحديث وقواعده العظام شيئا فشيئا، وبلغ بالأنواع 65 نوعا، وليست هذه الأنواع بآخر المنتهى، فقد بلغ بها الإمام الحازمي 100 نوع، وذكر ذلك في كتابه عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، فقال: وعلم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم عمره في نوع واحد لما بلغ أو قال لما أدرك غايته. ومثال ذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري أفنى عمره في نوع واحد وهو نوع العلل، فما ترك كتابا إلا وذكر العلل فيه، وهذا بلا ريب أنه يدل على سعة علوم الحديث. قسم الحافظ ابن حجر الأخبار إلى قسمين: أخبار متواترة. وما هو المتواتر؟ هو أن يرويه جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. وأخبار آحاد، أخبار آحاد هي الأخبار أو الأحاديث التي لم تجتمع فيها صفات المتواتر. ذكر ثلاثة أنواع منها: المشهور وهو ما رواه ثلاثة، العزيز وهو ما رواه اثنان، الغريب وهو من فرد به راو واحد. فأما المتواتر فهو شيء كثير، ومن ذلك الشيء الكثير حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض السذج أكرم الله السامعين عندما يكذب على رسول الله يقول: أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أكذب عليه، فيدفع شبهته بما رواه مسلم في مقدمته حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل. ما قال من كذب علي حتى يقال نحن نكذب له لا نكذب عليه، فالكذب على رسول الله واحد، سواء كذبت له لنصرته صلى الله عليه وآله وسلم أو كذبت عليه كشأن الزنادقة والملاحدة أكرم الله السامعين الذين يزيدون في الدين ويكذبون على رسول الله نكاية في الدين وفي الإسلام. من الأحاديث المتواترة ما ذكره أحد العلماء بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين ومسح خفين ومسح خفين، وهذه بعض الأحاديث المتواترة التي جمعها الكتاني والسيوطي والزبيدي وعدد من الأئمة والعلماء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر النوع الأول من الصحيح فقال: وخبر الآحاد. ما هي أخبار الآحاد؟ هي الأخبار غير المتواترة. أسأل يا أخوانا ما هي أنواعها؟ المشهور برواية ثلاثة، العزيز برواية اثنين، الغريب برواية واحد. ما الذي تفيده الأحاديث المتواترة؟ تفيد القطع واليقين. ما الذي تفيده أحاديث الآحاد؟ تفيد أحاديث الآحاد العلم النظري، يعني الذي يتحقق بعد النظر والتأمل، ومما يتأمل في الحديث للقول بثبوته سنده ومتنه. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. كم ركنا من أركان الصحيح ذكرها الحافظ ابن حجر؟ قال: وخبر الآحاد بنقل عدل. ما المراد بالعدل؟ العدل كما قال أحد العلماء: العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. هذا ميدان ألصق المصطلح بحياتنا وإسلامنا، لأنه من المهمات فلم تكن هذه القواعد والقوانين شيئا نظريا يعلق على الجدران أو تحل به الحيطان ليقال عندنا شيء يسمى في الإسلام مصطلح، ولكن هذه القواعد نتقعد بها، وهذه الضوابط ننضبط بها كما سترى. الخبر وهو النوع الأول من أخبار الآحاد وهو الصحيح، ما صفاته؟ هو ما نقله العدل. من هو العدل؟ من هو العدل؟ العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ما توعد عليه بلعنة، لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذه كبائر. ما توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بنفي نظر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزارة. لا تقل لي بعد هذا لا والله عندنا مفتي في البلد هناك في إحدى البلدان الإسلامية يجر إزاره وهو المفتي الأعظم والقاضي الأكبر، لكن ما هو نبي؟ هو نبي؟ هو نبي يا أخواننا؟ ليس بنبي، فالعصمة للأنبياء والمرسلين ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الكبيرة؟ ما توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بنفي إيمان أو بنفي إيمان أو ببعض القرائن كما ذكرت أمس فيما يتعلق بحلق اللحى، ما توعد عليها بلعن ولا توعد عليها بنفي الباري جل جلاله ولا توعد عليها بسخط الله عز في علاه، ولكن ثمة قرائن استدل بها العلماء وكثير من الفقهاء على أن حلق اللحية إلى الكبيرة أقرب منها إلى الصغيرة. إيش الدلائل هذه؟ ها الذي يجيب من واقع ما سبق أعطيه هذا الكتاب. ها إيش الدلائل؟ ها يا شيخ ارفع صوتك. خالف اليهود، خالف المجوس، خالف النصارى، خالف المشركين. الدلالة الثانية أقول يكفيك وغيرك يذكر الدلالة. نعم الدلالة الثانية ها الأمر أعفو أرخو وفروا، أعفو أرخو وفروا. طيب ويجتنب في الغالب الصغائر. الصغيرة هي كل ما لم يكن كبيرة، كل ما لم يكن كبيرة. مثال وبالمثال يتضح المقال. الأكل باليسار فيه تشبه بالشيطان عياذا بالله من الشيطان الرجيم. المرة والمرتين والثلاثة، النسيان والخطأ، هذا أو التعود على الشيء من غير إصرار، هذا قد يكون صغيرة. لكن نأتي للإنسان نقول له يا أخي الرسول زجر عن الأكل والشرب باليسار، قال لا لا أنا متأثر بالحضارة، أنتم متخلفون رجعيون، ما لي ولهذه السنة. هذا قد لا تتظل الصغيرة صغيرة، فقد تعظم فتصير كبيرة، لأن الصغيرة متى تتحول إلى كبيرة؟ بالإصرار وعدم الاستغفار، بالتحدث، أن يعمل بالصغيرة وجيه من الوجهاء فيقتدى به فتتحول الصغيرة إلى كبيرة. ولذلك قال أحد العلماء دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أعيد مرة ثانية للحفظ: دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ها، في أحد حفظ يا أخواننا؟ تفضل يا شيخ. صغارها وكبارها، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وشاهد هذا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني في معنى الحديث: لا يستهن أحدكم بهذه الأمور الصغيرة التي تحتقرونها، فإن لها من الله طالبا، فإن لها إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. التي تحتقرونها، إيش هذا؟ وإيش تعمل يعني هذا؟ وما يدري الإنسان، محمد بن سيرين أصابه هم وغم أثقل كاهلة، فقال: والله إني لأظن هذا الهم الذي أثقل كاهلي من ذنب ارتكبته قبل 40 سنة. قلت لرجل معير له: اذهب يا مفلس. سبحان الله، اذهب يا مفلس، اذهب يا مفلس. ماذا يقع في مجالسنا من هتك للأعراض، ومن قذف لها، ومن قيل وقال قد تكون أشد من وقع السيوف وسفك الدماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. بنقل عدل، هذا العدل ما صفته؟ تام الضبط، يعني ضبطه تام. إيش المراد بالضبط؟ الضبط قسمان: ضبط صدر، يعني يحفظ الحديث ما يرتج عليه حفظه، وضبط قمطر، أي ضبط كتاب. فأما ضبط الصدر فأن يكون الراوي حافظا لحديثه مذ سماعه إلى حين أدائه، ما يرتج عليه حفظه. ذكرت لكم بالأمس نصا عن أبي زرعة أنه قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص، كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص. ولما قدم الإمام البخاري، جزاك الله خير، لما قدم الإمام البخاري رحمه الله بغداد، وقد شاع واشتهر وانتشر أنه حافظ الدنيا، قالوا: نختبره. فأرسلوا إليه 10 من الشببة مع كل شاب 10 أحاديث قد قلبوا أسانيدها ومتونها. فعقد البخاري مجلسا للسماع، فتقدم الأول فسرد 10 أحاديث مقلبة الأسانيد والمتون، والثاني والثالث إلى العاشر، حتى فرغ العاشر من تمام 100. والبخاري يقول: لا أعرفه، لم أسمع به، لا أعرفه، لا أعلمه، لم أسمع به. فانقسم المجلس إلى قسمين: بعضهم يقول هذا حافظ الدنيا، وبعضهم يقول هذا جاهل الدنيا. فالتفت البخاري إلى الأول فقال: حديثك الأول الذي ذكرته كذا، صوابه كذا وكذا، ورد 100 حديث على وجهها المروية بها. فأذعنوا له بالحفظ، هذا تام الضبط، ما يحتاج. عدل تام الضبط. فالمراد بضبط الصدر أن يكون الإنسان إيش؟ حافظا لحديثه منذ سمعه إلى حين أداه، لا يرتج عليه حفظه. ما هو ضبط الصدر؟ الكتاب. الضبط الثاني وهو ضبط الكتاب أن يكون الإنسان ليس حافظا ولكنه ضابط للكتاب، ضابط للكتاب، يحدث الناس، يحدث الناس من الكتاب، ولا يحدث الناس من محفوظاته. فهذا ضبط الصدر. ولذلك نجد العلماء عنوا بضبط كتابي كما عنوا بضبط الصدر عناية فائقة. ومن عنايتهم بالكتاب أنهم شددوا النكير على من كان يحفظ كتاب أن يكون مقابلا للكتاب على نسخة شيخه. عبروا عن نسخة الشيخ بإيش؟ بالأصل. عبروا عن نسخة الشيخ بالأصل، فإذا جئتهم بكتاب ليس مقابلا على نسخة الأصل، انظر إلى دقة أهل الحديث، لم يعتبروا بهذا وقالوا كتاب غير مقابل لا نقبله. ومن ذلك قول القائل إذا كتبت ولم تقابلي فارمه من بعد في المزابل، وهذا فيه شيء من المبالغة، ولعلهم يقصدون المزبلة، يعني مزبلة الأوراق المحترمة وليست مزبلة القاذورات. وبكل أسف الآن عقب الامتحانات ماذا ترى؟ ترى استهانة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله رأيت بأم عيني في أيام الامتحانات الطلاب إذا جاء وقت الامتحان جمعوا الكتب ووضعوها في سلال القاذورات وفي سلال المهملات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون فيها توحيد وفقه وتفسير. طبعا هذا في مفترق طرق، هذا المثال في مفترق طرق. بعض الناس في غير هذه البلاد يقولون الحمد لله أنه نحن ما ندرس عندنا لا توحيد ولا إيمان ولا فقه ولا تفسير، لأن ما ندرس إلا قوانين وضعية وفرنسية وبريطانية وحالتها حالة في البعد عن الله عز في علاه. لكن هذا قد يكون مثل هذا، أولئك لديهم مناهج ليست وفق كتاب الله ولا سنة رسول الله، وحكموا بغير شرع الله، وأقوام شببتهم يحكمون بشرع الله لكن في استهانة بأسماء الله وبدين الله. وهذه الاستهانة ترى قد تؤدي إلى زوال النعم وحلول النقم وحلول الكوارث، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز في علاه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإذا رأيت الناس في آخر الليل بعد الوليمة يقولون سبحان الله وين نودي الذبائح هذه، فيقول واحد وإيش نسوي يا أخي متعبين، ألقوها في سلال المهملات، عشرات الرؤوس والخرفان والأرزاز تلقى. يا أخي خذ هذه الوصية العملية، وليس فقط هو مجرد مثالية ونظرية ألقنك هذه المثالية، لا سلوكيات عملية اجتماعية. قبل أن تعمل الزواج اتصل بإحدى الجمعيات الخيرية، أنا أتحدث عن هذا البلد الطيب الطاهر، توجد جمعيات خيرية، اتصل قل ترى الليلة في عرس، أرجوكم أن تأتوا بالأسطول والسيارات لتوزيع هذه الولائم على الفقراء والمساكين. والله لو نزلت هذه السيارات على بلد على إثر مناسبة أو وليمة لعله لا يبقى جائعون في تلك القرية أو في ذلك البلد. أما البطر فهذا قد يزيل النعم، ارمي واقذف خلاص امتلأت البطون، ها واشرب عليها البيبسي وكرع ومشى وما فكر لا في الفقراء ولا في المساكين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عدل تام الضبط متصل السند. إيش المراد بالاتصال؟ الاتصال هو ثبوت سماع كل راو ممن فوقه. المراد بالاتصال ثبوت سماع كل راو ممن فوقه، ولا يغتر بكلمة السماع فيظن أنه لا حكم بالاتصال على سند إلا بوجود صيغة سمعت. بل قد توجد أو يحكم بالسماع لوجود سمعت، لوجود حدثني، لوجود أخبرني، لوجود أنبأني، بل ولوجود عن، بأن يقال عن، ولكن بشرط أن يكون المعنعن بعن بريء من وصمة التدليس، ما هو مدلس. إيش معنى تدليس؟ إيش معنى تدليس؟ شوف الآن ألتقط لك من واقع حياتك إيش معنى تدليس. واحد ملتقى بالشيخ عبد العزيز بن باز المفتي أو الشيخ محمد بن إبراهيم الأقدم في إفتاء هذه البلد الطيبة المباركة، ملتقى ولكنه قرأ، يأتي فيوهم يقول عن الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز، يوهمنا أنه لقي الشيخ وتتلمذ عليه، هذا نوع من التدليس. هذا وقع عند في رواة الحديث لكنهم رصدوا هذه الظاهرة. لا تدلس، ترى التدليس ما يصلح التدليس. دلس للناس أحاديثة والله لا يقبل تدليسا. ويقول سليمان بن داود المنقري، يقول الكذب والغش والخداع والتدليس تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد. فطن المحدثون لهذه الأساليب الخفية، وهذا من تسخير الله لهم لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فضع رجليك وقدميك في ماء بارد مثلج واطمئن واسكن في أن دينك محفوظ. انتبه. نعم، قد يغتر اليوم الإنسان ببعض أهل البدع من الذين جعلوا الكذب دينا وشعارا لهم، يقول والله إني لأشك في بعض معالم الدين، كيف ساغ لأولئك أن يكذبوا وهم بهذه الهيبة والمنزلة والشهرة. يا أخي، لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. والإمام الدارقطني رحمه الله لما فشل الكذب في أهل العراق كان يخرج كده على أهل العراق ويتحداهم، يقول يا أهل بغداد، أتحدى واحدا منكم أن يكذب على رسول الله وأنا حي بين أظهركم. ها، اجمع الآن أمم الأرض كلهم، لا سيما أمة محمد، سواء كانوا أمة دعوة أو غير أمة الدعوة، اجمعهم وليعقدوا مباهلة، كل واحد هذا يكذب وهذا يصدق. ها، انظر إلى أدلتهم وبراهينهم، ها، انظر إلى الوسائل التي عقدها المحدثون لضبط هذا الكم الغفير والجمع الهائل من المتكلمين. ما كل واحد يتكلم، لا في صحف ولا في جرائد ولا يدعي. ها، وأنا ذكرت لكم على سبيل التندر، ذكرت لكم قبل الإجازة في الأسبوعين، أسبوعي الامتحانات، ذكرت لكم شريطا مسجلا لدي، ولعله تأتي مناسبة في حينها إن شاء الله آتي بهذا الشريط لأسمعكم. هذا رجل يعد مفتيا، يعد رجلا كبيرا، يعد شيخ طريقة، يعد رجلا يتبرك به، وهو يخطب في الألوف والمئات من أتباعه ومريديه، يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شرب أحدكم النسكافة فإن الملائكة تضع فمها بفم هذا الذي قد شرب النسكافة استنكاها، ها، تطيب الملائكة تستطيب رائحة النسكافة. هذا كذاب، ليس بشيخ، علاوة عن أن يكون وليا من الأولياء. لكن كم من أمثال هؤلاء الذين يقودون أمم في المجتمعات الإسلامية، ها، كم من أمثال هؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويقولون ما يحتاج الأمر أن تحجوا إلى بيت الله العتيق، أغمض عينيك أيها المريد وتعال معي إلى الغرفة المظلمة، أخطو 3 خطوات تكن في البيت العتيق، تطوف حول الكعبة، ترهات وتخبيطات، ها، وشعوذات وانحرافات في العقائد، نسأل الله السلامة والعافية. عدل تام الضبط، هذا راويته الصحيح، الحديث الصحيح يكون متصلا ما في انقطاع، فيخرج المنقطع ما سقط منه رجل، والمعضل ما سقط منه رجلان، والمعلق ما سقط منه الإسناد كاملا، ها، والمدلس والمرسل. طيب، غير معلل العلة المراد بها الشيء الخفي القادح الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولا شاذ. الشاذ هو المخالفة، فلان شذ يعني خالف. كلنا نقف في الصف سبحان الله صفا واحدا وتجد هذا خارج 50 سنتي، شاذ هذا، هذا شاذ، ها شاذ هذا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الشاذ عندنا في الصفوف يعني كده سبحان الله، أنت تشوف العالم هذه جنسيات شتى، عرب وعجم كلهم مسلمون، كلهم مسلمون يصفون صفا واحدا، فليش الشذوذ هذا سبحان الله؟ ليش الشذوذ هذا؟ هذا كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، لولا أنه يخالف في العقيدة والله ما شذ. وإلا فما أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا. شوف النعمان بن بشير والبراء وغيرهم إيش يقولون رضي الله عنهم، يقولون فكان أحدنا، شوف هذا إذا خلاص إذا سلمت القلوب وتوحدت العقيدة، كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. أخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لأنه في عقيدة واحدة، ها عقيدة واحدة. والإنسان قد لا يدقق، يجلس واحد بجواره على بعد 30 مرة واحدة يسحبه، فإذا لم ينسحب انتبه، ترى هذا سيثور عليك، يثور عليك كما يثور البغل الشمس، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه أصلا إيش العقيدة، إيش العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلمون الأصحاب العقيدة الواحدة صف واحد أبدا، كعوبهم متساوية، ركبهم متساوية، مناكبهم متساوية، حتى لا تتسرب الشياطين في صفوفهم. قال ولا شاذ، الشاذ في الحديث هو أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه أو أولى منه بالقبول، أو أن يخالف الراوي العدد، أن يخالف الراوي العدد. خذ مثال على هذا، حديث شريك ثم دنا الجبار فتدلى، جميع الرواة الثقات والأساطين رووا هذا الحديث، ثم دنا جبريل فتدلى فوهم شريك على الرغم من ثقته، مع ثقته، فقال ثم دنا الجبار فتدلى، فحكم العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. جميع الرواة، وهذا ذكرته لكم قبل ليلة أو ليلتين، رووا حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، جاء أحد الرواة وهو عدل فروى الحديث ما بين منبري وقبري، فحكم العلماء على اللفظ بالشذوذ. وهناك رأي آخر ذكرته لا داعي لتكراره، قال فإذا وجد الحديث، ها الآن هذا موطن سؤال، بنقل عدل تام الضبط عن مثله، يعني أيضا تام عدل تام الضبط، متصل السند من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهو أول نوع من أنواع القبول، وهو الحديث الصحيح لذاته. فما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ فضل، من غير شذوذ ولا علة. فضل، من غير شذوذ ولا علة. قال رحمه الله وهذا أول تقسيم المقبول. لماذا قال المقبول ولم يقل الصحيح؟ لأن معنى المقبول هو الذي اجتمعت، هو الحديث الذي اجتمعت في سنده ومتنه شرائط أو شروط القبول. المقبول أعم من الصحيح، ولذلك عبر عنه الحافظ ابن حجر، فالمقبول من الحديث هو ما اجتمعت فيه شروط القبول. ما الفرق بين المقبول والصحيح؟ كل صحيح مقبول وليس كل مقبول صحيحا. فالمقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أما الصحيح فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. ولذلك عبر بالقبول في هذا الشطر فقال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. لماذا عبر الحافظ ابن حجر بالمقبول؟ لأن المقبول يشمل الصحيح ويشمل غير الصحيح، لأن المقبول يشمل الصحيح ويشمل غير الصحيح. طيب، لعلني أقف عند هذا القدر